نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله جميعا وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: سؤالي إنني أرغب منكم وفقكم الله في تقديم كلمة حول بر الوالدين وحقوقهما، تذكيرا للأبناء والبنات بما عليهم من حقوق نحو والديهم وأقاربهم، وبخاصة في وقتنا الحاضر مع كثرة المشغلات والملهيات، أرى أننا بحاجة إلى هذا التذكير، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق في القبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال حول بر الوالدين وحقوقهما بالفعل كما أشار السائل الفاضل هو سؤال مهم، والتذكير به بين فينة وفينة أمر مهم جدا لعظم حق الوالدين، ولأيضا كما ذكر السائل الفاضل يعني توجد مشكلات وصوارف وأيضا غفلات تدرك الإنسان، فهو يحتاج إلى التذكير بين فينة وأخرى. ولا شك أن يعني حق الوالدين وما يجب نحوهما أمر يعني حق عظيم، ولهذا الله عز وجل قرن حقهما بحقه، فقال عز شانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير. ولهذا فإن إحسانهما وفضلهما عظيم. في الكتاب العزيز لفتة عجيبة في أهمية استحضار حقهما وفضلهما، وذلك حينما أشار القرآن الكريم بالاستحضار حال الصغر في قول عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكر الإنسان لأن حال الصغر حال الضعف وحال الحاجة، أما حال القوة والشدة حال غفلة، فينسى الإنسان وينسى أن كما يعني أشار العلماء أن لله عز وجل نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين بإذن الله نعمة التربية والإيلاد، فتربيتهما شيء عظيم، والإيلاد من الأم أيضا شيء عظيم. ولهذا كلما أراد الإنسان أن يستحضر حق والديه وفضلهما فليستحضر حال الصغر، بل حينما يرزقهم الله أولادا وينظر يعني حنوه على الصغار ومحبته له عليهم وشفقته وخوفه عليهم وحرصه أن يجلب لهم كل خير وأن يبعدهم عن كل شر، كذلك الوالدان هما أشد، بل قد يكون الوالدان كان على حال من الشدة وأنت الآن في حال من اليسر. فالقضية يعني تذكر حال الصغر مهم جدا في سبيل أن الإنسان يجتهد في أن يقدم شيء من حق والديه. فالأم في حال الوضع وحال الحمل وحال الرضاع وحال التربية وحال المعاناة في السهر وفي الليل وإبعاد الأذى عنك إلى آخره، أمور كثيرة جدا في الصغر. والأب أيضا في كما أخبرنا أنه مجبنة مبخلة، بمعنى أن الأب يكون جبانا من أجل أولاده، فيخاف على نفسه لا لنفسه وإنما لأولاده، ويبخل بماله لا لأنه بخيل وإنما من أجل أن يوفر لأولاده. فكل هذه القضايا ينبغي أن يستحضرها من يريد أن فعلا يقدم شيئا من حقوق والديه. ولهذا أبوك يتم مجبنة ومغفخلة ويسعى في أن يدفع عنك صنوف الأذى وينتقي في الأسفار ويجوب الفيافي والقفار من أجل يعني تأميني كما يقال لقمة العيش ومن أجل أن يصلحك وأن يربيك. ولهذا في حديث أخرجه الشيخان رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي الأجر. لاحظوا يا إخواني ولا سيما في أوقات الحاضرة أحيانا بعض الشباب مع خاصة مواطن الفتن يقول أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي الأجر. فقال فهل من والدك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والدك فأحسن صحبتهما. فقدم ذلك على الجهاد وقدمه على الهجرة. مع الهجرة الهجرة ما هي؟ هي انتقال من الشرك إلى بلد الإسلام. ومع هذا قال ابقى في بلدك ورع حق والديك فإن هذا هو الذي فيه الأجر مقدم على أجل الهجرة وعلى أجل الجهاد. والحديث الآخر عند الطبراني بسند جيد أن حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام ألك والدان؟ قال نعم. قال ألزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. فحق الوالدين الأخوان عظيم ومعروفهما لا يجازى. ولا شك أن من أعظم حقوقهما التقدير والمحبة والطاعة والتوقير والتأدب أمامهما وصدق الحديث معهما وتحقيق رغبتهما بالمعروف قدر الإمكان والإنفاق عليهما ما استطعت فأنت ومالك لأبيك وتدفع الأذى عنهما كل أذى سواء أذى مادي أذى حسي ناهيك برفع الصوت ناهيك بالتطلع عليهم ناهيك بالتقدم حتى عليهم في الحديث ولا في الكلام ولا في المسير أيضا. فلا تحدثهما بغلظة أو بخشونة أو برفع صوتهما جنبهما كل ما يورث الضجر. ولهذا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهذه أدنى أولا هي أدنى الأعمال وهي أيضا أكثر الأعمال. الإنسان يغفل أحيانا يغفل فيرفع صوته يغفل أحيانا في التأفف هو تعابير في الوجه تظهر التبرم. هذه نهى الله عنها مع الإنسان أحيانا قد يغفل عنها. فإذا كان نهانا عن هذه الأمور التي أحيانا قد تكون يغفل الإنسان فمن بالك بالأشياء أن يتعمد الإنسان أن يعني أن يتجاوز في حق والديه. فمنهما يعني حقهما أن تتواضع لهما وأن تخفض لهما الجناح. والأمر في هذا طويل جدا ولكن جزاك الله خير على هذا السؤال فاجتهد فيهما. يعني من أشد الحقيقة الأمور أن يفاجأ الوالدان أن يتنكر أولادهما لجميلهما وخاصة إذا رزق الله مالا أو رزق منصبا أو جاها وأنت من طبقة أقل ثم تتعالى على والديك. فهذا نسأل الله من أعظم النكران مع أنه كما يقال يعني من بر والديه بره أولاده ومن عق والديه عقه أولاده. فلا ينبغي التهم في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. من الاسئله التي وردت البرنامج هذا المستمع علي غالب مستمع من اليمن يقول في سؤاله قال الله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كم كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل؟ جزاك الله خير على هذا السؤال. اولا الله عز وجل نبيه يا ايها المزمل قم المزمل هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان متذثرا بردائه يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قم الليل هذا أمر في أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كله نصف قم الليل نصفه. قالوا لما أن هذا بدل بمعنى أن الليل نصفه بمعنى قم نصفه أو انقص منه قليلا الثلث أو زد عليه قد يصل إلى الثلثين. وفي الآية الأخرى في نفس السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الحديث يعني قام من الليل كله بمعنى يعني قام وكما تقول ما شئته أن يقوم ما شئته في الليل رأيته قائما أو شئته رأيته نائما. فكان لا يعني يتكلف في هذا قيامه من الليل صلى أوله وصلى وسطه وصلى آخره واستقر صلاته على آخر الليل، ولكن تقريبا الثابت هو أنه صلى كان صلاته الليل هو 11 ركعة أو 13 ركعة، ويصليها ركعتين ركعتين ركعتين، وصلها أربعا أربعا، وصلها ثمانيا، وصلها سبع متصلة. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع بمعنى، لكن ذكر العلم أنه يعني لا يزيد عن 11 أو 13، بمعنى لا يزيد في الوتر. أما الليل فيصلي ما تيسر مثنى مثنى، لكن الوتر لا يزيد عن 11 أو 13. وفي رمضان عليه الصلاة والسلام كان يزيد، في رمضان كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ولهذا يعني ينبغي الإنسان لا شك أنه يعني يكون له نصيبه من صلاة الليل، ولا ينبغي يعني الإنسان أن يقصر في هذا، والأمر في هذا واسع. ووقت صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل. فمن كان يعني يخشى على نفسه أن لا يتمكن من قيام الليل يصلي قبل أن ينام، يصلي قبل أن ينام ما تيسر، يصلي يوتر، يصلي 3 ركعات كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، أوصلني خليفة 3 وأن أوتر قبل أن أنام. فالوتر يصلي ركعتين شفعا ثم يوتر بواحدة، والأمر في هذا واسع، ولكن ينبغي الإنسان أن يشهد في هذا، ولا يعني وخاصة الوتر فينبغي المحافظة عليه. وبعض أهل العلم يرى أن الوتر واجب، والإمام أحمد يقول من داوم على ترك الوتر رجل سوء، أو كما قال رحمه الله. فينبغي على كل حال أن يكون الإنسان حظه من صلاة الليل على حسب ما تيسر من أول الليل أو آخر، وإن كان لا شك أن آخر الليل وفي السحر هو أفضل، ولا سيما أيضا تحري وقت النزول الإلهي في آخر في ثلث الليل الآخر، هذا هو من أفضل الأوقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالا يقول فيه: فضيلة الشيخ، ابتليت بوساوس شديدة في خروج الريح، كلما أردت القيام للصلاة أشعر بانتفاخ وحاجة ماسة لقضاء الحاجة أكرمكم الله، كذلك وساوس في العقيدة وأستثقل صلاة الجماعة بسبب ذلك، وجهوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. والله هذا السؤال يكثر السائلين، يكثر الحقيقة، وفيما اطلعت عليه من كلام أهل العلم سواء المتقدمين رحمهم الله والمتأخرين، وهو المعروف من الكتاب وما السنة، وأرجو أن يعني يتأملها السائل وأن يلتزم بها، وهو أن الدواء الوسواس قطعه. هذه يعني كما يقرر العلم هذه كلمة حاسمة، دواء الوسواس أن تقطعه، بمعنى ألا تلتفت إليه. يعني مهما يعني إذا يعينك الله عز وجل وتكون عندك إرادة وعزم، بمعنى ألا تلتفت لهذا الوسواس، لأنه وسواس، يعني هو وسواس بمعنى لا وسواس يعني لا حقيقة له. ولهذا في الآية الكريمة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالوسواس خناس، بمعنى إذا تركته خنس. فدواء الوسواس مهما كان، سواء كان وسواس عقيدة أو كان وسواس عبادة أو كان وسواس أفكار اجتماعية وأفكار في الأهل أو أفكار في الأصدقاء، وأبد دواؤه قطعه. فاجتهد في قطع التفكير فيما تفكر فيه. فمثلا إذا كنت توسوس في الوضوء، توضأ كما يتوضأ الناس ولا تلتفت لهذه الوساوس، لأنك تعلم أن بعض المبتلين سواء من الرجال أو من النساء أحيانا صلى الله عليه وسلم في الوضوء تجد يخلع ملابسه وخلعه تاما ويتوضأ لشدة الوسواس، وهو مرض لا شك أنه ابتلاء. ولكن لو يعني انصرف عنه فإن الوسواس سوف ينصرف وسوف ينخنس، سواء فيما يتعلق بالوضوء توضأ كما يتوضأ الناس 3 مرات في كل عضو، وامسح رأسك مرة واحدة وهكذا. وأيضا أوصيك طبعا بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولهذا قال في الحديث فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله، وهذا هو العلاج، تستعيذ وتنتهي، بمعنى فليقطع، بمعنى لا يلتفت ولا يسترسل ولا يستسلم لهذا الوسواس، فهو دواء قاطع وجازم. فينبغي ملاحظة ذلك، وتقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقولها مثلا في أذكارك الصباحية والمسائية. وأيضا كذلك فيما يتعلق بالعقيدة، يعني أحب أيضا أفيدك أن لا إثم عليك في الوسواس، بمعنى يعني لأنه شيء نحن لا تستطيع يعني لا تستطيع دفعه، من حيث ابتلاؤك به هو مرفوع الحرج فيه، لأنه من حديث النفس، الوسواس من حديث النفس، وحديث النفس مرفوع لله الحمد. والوسواس فيما يتعلق بالعقيدة هو سؤالك، طبعا ليس تقضى الإيمان، بل أحيانا جاء في الحديث يعني لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخالق، فمن خلق الله؟ قال فمن وجد ذا من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله، بس هذا فليقل آمنت بالله ورسوله، لأن حين يطرح هذا الطارئ ويرد هذا الوارد. فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النووي أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، بل جاء في حديث أن هذه الوسوسة تلك صريح الإيمان. فعليك حفظك الله أن يعني تعتمد على الله عز وجل، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتأتي بالأوراد وتقطع هذا الهاجس، فإنه لا يضرك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل معالي الشيخ يسأل عن حكم بيع الدخان، هل هو حرام؟ ولا شك أن تعاطي الدخان على القول الصحيح أنه حرام، بيع الدخان تعاطي حرام، فإذا, فإذا, فإذا حرم الشيء حرم ثمنه، ومعلوم أن حرمته تقررت من أجل ضرره، فإذا كان حراما تعطيه فإن التجارة به وبيعه حرام كذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من إجابات وتوجيهات كريمة منكم في هذه الحلقة مع الشيخ. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. وفي الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، شكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية، بإمكانكم التواصل عبر برنامج الواتساب أو الرسائل النصية على رقم الجوال 0534 700 700 0534 700 700، أو البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمع اللقاء القادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.